والكل يعلم أن هناك أسلحة قبل ذلك أيضا كمان. ده يعني الناس الله العفو والعافية يعني فعلا الإعلام قطعا ويقينا، ولكن هذا قطعا ويقين متواطئ ومفسد ومضطهد للإسلام لأهل الإسلام فعلا في اضطهاد، نحن نطالب برفعه بالفعل. أنا أقول نحن نطالب يعني تفتيش المساجد والكنائس. أنا أقول المساجد وأنا مطمئن تماما قطعا ويقين إن يدوروا فيها أسلحة ولا لا، وفيها محتجزين ولا لا، لأن النتيجة الحتمية أنه لا يوجد مسجد فيه محتجز ولا مسجد فيه قطعة سلاح. ولكن الكنائس لا يستطيع أحد إلى الآن، نريد يعني رجالا يقومون بهذه المهمة وفعلا يستمر الأمر حتى يتأكد، وإلا فمسألة احتجاز الأخوات التي أعلننا إسلامهن أو أردنا إعلان إسلامهن، كيف يتم هذا السكوت المريب؟ وهي تبقى في قضايا طويلة، وإزاي واحد يقولوا أنتم مالكم؟ واحدة شهد الشهود بأنها ذهبت لإشهار إسلامها، شهد شهود الموظفين الأزهر، وبعد ذلك أنتم مالكم؟ ما أسلمتش عافية. وبعدين من بسلطة من يحتجز إنسان في مكان لا يريده ولا يعرف مكانه ولا يتكلم أحد عنه؟ سبحان الله. وبعد سنوات طويلة تظل القضية لمحاولة إرهاب أي من يعني أحد يريد الدخول في الإسلام أن يقتل بهذه الطريقة البشعة، ولا يكون هناك قصص. دلوقتي في قضايا بلطجة بيتحكم فيها خلال 3-4 أيام، يأخذ أحكام رادعة. قضايا البلطجة ممكن توصل للإعدام عندهم وتنفيذ سريع، وقضايا بهذه الخطورة لا يكون فيها تحرك سريع. قضايا البنى اللي بيبني مخالف عطوهم 5 سنين سجن خلال الأيام وتم القبض عليهم، لا تتم محاكمة هؤلاء إلى الآن بعد مرور أسبوع حادثة المنيا وحادثة سلوى. يعني هذا في الحقيقة فيه نوع من الاستفزاز الخطير جدا لمشاعر المسلمين. الإخوة بيقولوا ستقوم الدعوة بتأسيس حزب، الدعوة مش هتأسس حزب، لكن هناك سلفيون سيقومون بذلك. مش إحنا الدعوة ستظل دعوة، وإحنا بنقول نبين للناس الأفضل من المتاح عند وجود الانتخابات. الله المستعان. كل قول هذا مستغفر.